السؤال الثالث يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، وبين ما ألفه الشيخ ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع في فضل الجوع؟ بارك الله فيك. الجوع شره عظيم وخطره عظيم، ولا سيما إذا ابتلي به الإنسان فإنه يؤدي به إلى أمور كثيرة لا تحمد عقباها في دينه وماله وحاله ودنياه. فلا شك أن الجوع الإنسان ينبغي أن يتعود منه ويحذره، ولا يدعو الله تعالى أن يوقعه فيه. ولكن إذا ابتلي الإنسان بالجوع فإنه يصبر. فهذا يؤخذ من كلام ابن أبي الدنيا أنه إذا وقع في الجوع يصبر، وإما لا يتمنى الإنسان الجوع ولا يرجوه لنفسه. بارك